إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر لنا ربنا جل في علاه في سورة النعم، في سورة النعم وهي سورة النحل، الحيوانات، ما يلزمنا في ضرورة حياتنا وما لا يلزمنا من الضروريات، إنما هو من باب التكميليات والتحسينيات، وذلك في الحيوان من الأنعام والخيل والبغال والحمير، وهذه الحيوانات الأخيرة تسلك طرقا توصل أصحابها وتحمل أمتعتهم إلى مرادهم، ولعلها بأصحابها سلكت بهم طرقا سهلة أو طرقا صعبة، طرقا موصلة إلى المراد وطرقا غير موصلة. ذكر لنا ربنا بعد ذلك السبل، السبيل الموصل والسبيل غير الموصل، فنقلنا من الطرق الحسية المسلوكة في الأسفار إلى الطريق المعنوي الذي قد يوصل إلى جنة الله وإلى رضاه وقد لا يوصل. والانتقال من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية هذا من دواعي تثبيت المعاني، فأصحاب العلم اليقيني يرون الأمور الصورية أو الأمور التصورية الذهنية ويميزون بينها كما يميزون بين الأشياء المادية. فكما لو نظرت مثلا إلى حائط عليه خزانة أو فيه عمود، تميز العمود من الحائط، تميز الخزانة من العمود. فالأمور المعنوية المجردة التصورية، أهل العلم الذين وصلوا إلى اليقين في العلم يحسنون التمييز بين هذه الأشياء. هذا النقل وارد في القرآن كثيرا من مثل قول الله: وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. فالإنسان في أسفاره يحتاج إلى زاد، وهذا الزاد يتمثل في الطعام والشراب، واليوم السيارة تحتاج إلى زاد أيضا. ولكن الله جل في علاه لما أمرنا بالتزود والأخذ بالأسباب التي توصل إلى النجاة في هذه الحياة الدنيا، لفت أنظارنا إلى أن الطريق إلى الله، والإنسان كل يوم يقرب من الآخرة، واليوم الذي يمضي لا يعود، الطريق الذي يوصل إلى الآخرة يحتاج إلى زاد. فنبهنا فقال: وخير الزاد التقوى. وكذلك في دعاء المسافر لما ذكر لنا ربنا عز وجل لتستوى على ظهوره وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالطريق توصل، ثم بعد الوصول من السفر الإنسان يعود إلى إيش؟ إلى بلده بعد السفر، فذكره بالعود إلى الله، قال: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وهكذا. فهنا بعد أن ذكر لنا ربنا أن الحميدة الخيل والبغال والحمير خلقها الله عز وجل لأشياء كثيرة، ومن بين هذه الأشياء أنه والأنعام كذلك تحمل أمتعتنا وأثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس، فالله جل في علاه ذكرنا بهذه السبل والطرق، فقال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل، القصد استقامة الطريق، وعلى الله قصد السبيل. فالطريق إذا أداك إلى مطلوبك فيكون قصدا. الطريق القصد هو الطريق الذي يؤديك إلى مطلوبك. إن سرت في الطريق الموصل إلى الهدف والغاية التي من أجلها عقدت وبدأت بالسفر فهذا طريق قصد، هذا طريق قصد. يا ترى وعلى الله قصد السبيل. قال ومنها جائر، استفيد أشياء. الإنسان لا يجمع أمره على ربه ويسير في الطريق الموصلة إلا بتوفيق منه سبحانه واستعانة به. والعبد حتى يحقق تمام العبودية، فكما أنه لا يعبد إلا الله فإنه لا يستعين بعبادته إلا به. وكثير من الناس يحرص على أن لا يعبد إلا الله، ولكن قلبه معلق بالأسباب ولا يحقق تمام الاستعانة بالله في العبودية إليه. فكثير من الناس ينتبه إلى قوله إياك نعبد وينسى وإياك نستعين. فطالب العلم ومصلي الفجر والحريص على دروس العلم وما شابه لا يوفق لهذا إلا بتوفيق من الله. حتى الشيخ والأستاذ إن درس، فليس كل من درس وفق، فلا يوفق للاستمرار بهذا إلا بالاستعانة بالله جل في علاه. ولذا كان من منهج السلف الصالح أن الواحد منهم إن بدأ بعمل يبقى عليه حتى الممات، لأنه يريد أن يعبد الله ويعلم أن الاستعانة على هذا العمل لا يكون إلا بالله. فأحكم الإخلاص وأحكم الاستعانة، ولم يكن يعرف من هديهم ومنهجهم أنهم كانوا يتذبذبون. ولذا قال عمر بن عبد العزيز كره السلف التنقل والتحول، تحول وتنقل هذا أمر مكروه، الإنسان له سمت، وكلما تقدم في عمره ازدادت طاعاته حتى في أواخر حياته يكون خير يومه عند لقائه ربه. ونسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. إذا ليس من الصواب أن يقال في الآية وعلى الله بيان قصد السبيل، ليس من الحسن أن يقال في الآية وعلى الله بيان قصد السبيل، على الله قصد السبيل، على الله الطريق الموصلة، فهذه الأمور بيده. ولعل العبد يسلك هذا الطريق فيسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا مسافة يسيرة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار، كما ثبت في الحديث في صحيح مسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي رواية عن مسلم في الصحيح وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وليس على الحق والحقيقة، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يظهر للناس أنه شيخ وأنه يعمل بعمل أهل الجنة في سمته، في سمته وصلاته وعبادته، لكن في حقيقة أمره ما أحكم البداية، ما أخلص مستعان. ولذا وعلى الله قصد السبيل، فالله عز وجل هو الذي يوفق والعبد به يستعين. وأما كلام المعتزلة بأن هذه على الوجوب وهذه مثل قول الله عز وجل وللنهي على الناس حج البيت لمن استطاع له سبيلا، فيجب على الله تعالى أن يبين للناس قصد السبيل، فهذا من خرافاتهم. فالله تعالى لا يجب عليه شيء، فالله جل في علاه هو السيد الكامل في سؤدده، فلا يجب على الله عز وجل شيء. فالله جل في علاه عليه قصد السبيل، فمن أشاء أن يسلك طريقا مؤديا للنجاة، ما لي أدعوكم إلى النجاة تدعونني إلى النار، كما سمعنا في قراءة أخينا الإمام حفظه الله. فطالب العلم أي مسلم يجب عليه أن يسلك طريق نجاة. فالناس قسمان، إما طالب علم يتبحر في العلم، أو طالب علم يريد النجاة يأخذ رأس المال، يأخذ المقدار العيني، وهذا واجب تحقيق هذا المقصد أن يكون المسلم طالب نجاة، هذا أمر واجب. وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل نجاة، طيب قال ومنها جائر ومنها جائر من إيش ومنها هذه تعود عوين من السبل ومنها جائر هذا نترسم من خلال هذه الكلمة من خلال هذه الآية أمرا مهما نترسم الفرق بين الصراط والسبيل ربنا يقول إن ربي على صراط مستقيم ما الفرق بين الطريق والصراط والمستقيم ما الفرق بين الطريق والصراط والسبيل ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة فالسبيل منها الموصل ومنها غير الموصل والطريق غالبا يطلق على الشيء المادي والسبيل يطلق على الشيء المادي غير المادي والسبيل منه الموصل وغير الموصل والطريق والصراط هو الموصل الطريق الذي يؤدي للغاية هو الموصل ولذا في الآية ننظر إلى الآيات التي وردت في الباب فمثلا ربنا يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وأن هذا صراطي صراط موصل وغير موصل موصل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولم يقل الطرق لأن الطرق غالبا في الأشياء ليش مادية ولا تتبعوا السبل ولم يجمع الصراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل طيب ربنا يقول قل هذه سبيلي في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وين الوقف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة منهم من وقف هنا قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومنهم من وقف فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله وقفنا فقال على بصيرة أنا ومن اتبعني والمؤدى واحد والمؤدى واحد لكن لماذا ذكر السبيل قل هذه سبيلي لأن هذا الذكر في معرض ذكر السبل الأخرى هذا السبيل في معرض ذكر السبل الأخرى فالسبيل منها القاصد الموصل الناجي ومنها الجائر ومنها الجائر ولذا من كلام أبي هلال العسكري في كتابه الفروق وهذا كتاب مهم ينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا عليه لأن الراجح عند علماء اللغة أنه لا يوجد شيء في اللغة يسمى الترادف الترادف غير موجود في اللغة فكل كلمة وأخرى بينها فروق فمثلا الكوب والكأس والقدح بينهما فروق الدلو والذنب بينهما فروق فالصراط والطريق والسبيل بينهما فروق فقال أبو هلال العسكري في كتاب الفروق في اللغة قال رحمه الله الفرق بين الصراط والطريق والسبيل أن الصراط هو الطريق السهل الصراط الطريق السهل الذي يوصل صاحبه إلى مراده والطريق لا يقوم بسهولة سهل وصعب والسبيل اسم يقع على ما يقع عليه الطريق وعلى ما لا يقع عليه الطريق تقول سبيل الله وطريق الله فإذا الطريق الأشياء المادية المحسوسة السبيل الأشياء الموصلة وغير الموصلة والصراط الأشياء التي توصل إلى المراد قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر الجائر العادل المائي فالجور هو الميل عن الحق، وهذا ومنها جائر، يشمل طرق ضلال التي ستكثر في آخر الزمان والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل طرق الكفر. قال ومنها جائر. وفي هذا إشارة إلى الأدب مع الله عز وجل. تأملوا معي، الله قال وعلى الله قصد السبيل، قال ومنها جائر، ولم يقل عليه جائر أو عليها الجائر مثلا، قال قصد السبيل ولم يقل عليه سبحانه الجائر، ولم يقل مثلا وعليه جائرها وعلى الله جائرها. وتعلمنا فيما مضى ومن خلال استقراء آيات القرآن الكريم أن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب وسط بين الغالي والجافي، من أن الله تعالى خلق الشر وخلق كل شيء، ولكننا لا ننسب الشر إلى الله تعالى، والشر منسوب إلى الله في كتابه، إما تحت عموم خالق كل شيء، وإما أن يضاف الشر إلى سببه كقول الله عز وجل من شر ما خلق فأضيف الشر إلى سببه، وإما أن يذكر الشر بصيغة الفعل المبني للمجهول بخلاف الخير، وذلك فقول الله تعالى وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فذكر الشر بصيغة الفعل من المجهول، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقل أراد الله، وثم قال أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا كقول الله عز وجل فيما نقرأ كل يوم في كل في الصلاة في كل صلاة في كل ركعة من الصلاة في الفاتحة أنعمت عليهم غير المغضوب، صراط الذين أنعمت، فالتاء هذه تاء الخطاب التي يخاطب بها العبد ربه، يقول أنعمت عليهم، فنسب النعمة في الهداية إلى الله، ولكن لما جاء الغضب قال إيش؟ قال المغضوب، ولم يقل غضبت، وإنما قال غير المغضوب، والمغضوب في اللغة إيش؟ اسم مفعول، واسم المفعول في العربية في الإعراب يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، فهذه على وزان ومن بابة قول الله تعالى وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فالرشد النعمة أنعمت، وأريد بمن في الأرض عن الشر قال المغضوب ولم يقل غضبت، ولذا هنا قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولم يقل وعلى الله جائرها وعلى الله الجائر منها، مع أن الخير والشر كما علمنا في مذهب أهل السنة الخير والشر من خلق الله، فالعاصي إن عصى من سنة الله إيش الكونية لا الشرعية، من إرادة الله، العاصي يعصي بإرادة الله الكونية للشرعية، وأهل السنة يفرقون بين إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية، وذكرنا لكم أمثلة، ومن بديع ما يذكر أيضا باب التكرار تلك القصة الجميلة التي توافق الفطرة، ووقعت عرضا من عربي دخل المسجد فربط إبله على باب المسجد، فوجد شيخا يدرس ثم رجع غافلا فوجد الإبل قد سرقت، فرجع للشيخ وقال له يا شيخ يدعو الله تعالى أن يرد علي ضالتي، وكان شيخه معتزليا، فرفع يديه ودعا على أصول له الاعتزال، فقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقة هذا الرجل، اللهم فرد عليه ناقته، فالرجل يفهم أعرابي يفهم، فقال يا شيخ لا أريد دعائك، قال لما؟ قال لأن ربك الذي دعوته لم يشأ أن تسرق وسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد، فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد، فطرة، فطرة صحيحة، يعني الرب الذي تدعوه عاجز. ولذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله العاصي يعصي لا إيش لا يقهر الله. وإذا لما اجتمع أبو إسحاق الإسرائيلي مع رجل معتزلي بحضرة الصاحب بن عباد، فقال المعتزلي والصاحب أمير والصاحب والأمير معتزلي، فقال المعتزلي يطعن بالإلغاز والتلميح بمذهب أهل السنة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هم يزعمون أننا لما نقول إن الله لا يخلق إن الله لا يخلق إن الله يخلق الشر، هم يزعمون أننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء، فهو طعن وغمز في أهل السنة فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففطن له أبو إسحاق الإسرائيلي فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، أيضا يفهم عليه. فصرح بمراده فقال لأبي إسحاق قال المعتزلي أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فأجاب عليه أبو إسحاق بقوله أو يعصى ربنا قهرا؟ أو يعصى ربنا قهرا؟ الذي يعصي الله من السرقة والزنا هل يقهر الله عز وجل؟ معاذ الله. ولذا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ومن هذه الطرق المعنوية غير موصلة مثل طرق أهل البدع، مثل طرق الضلال، طرق أهل الأهواء، ومن باب أولى طرق الكفر. فمن الطرق ما هو قصد سبيل يوصل مراد صاحبه إلى بغيته وهدفه، الطرق المادية هذه، وكذلك الطرق المعنوية، فهي قسمان. قال ولو شاء لهداكم أجمعين. وفي هذا الكلام كغيره من الآيات ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فهذا دلالة على أن الهداية بيد الله والضلال بيد الله، فالأمر منه سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر الله تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية، لو عكس كان أفضل، ما يسار عليه في الطرق الحسية نبه على السبل المعنوية لكان أحسن. أي نعم. قال لما ذكر الله تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية، وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية. شو العبور؟ يعني الانتقال، العبرة تسمى عبرة، انتقلت من الداخل إلى خارج العين، والعبرة تسمى عبرة لأنها تنتقل من شخص إلى شخص، والسعيد من وعظ من اعتبر بغيره، فالانتقال هذا يسمى عبور. العبور عبرت الشارع إذا جاوزته، إذا سرت فيه، إذا انتقلت من خلاله، وكذلك العبرة وكذلك العبرة. العبرة لإيش هي؟ الدمعة. والعبرة لإيش؟ الاعتبار، من اعتبر الرجل. أي نعم. قال وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية. يعني نحن أمة ذكرنا في كتابنا، وهنالك إنجاز التعبير عبور حضاري من خلال كلام ربنا، يعني من خلاله نعبر على الأمم السابقة كلها ونأخذ خيراتها ونتعظ ونستفيد مما وقع معها لو كنا نفهم كلام ربنا. فلا يليق بنا إلا أن نكون السادة، وإلا أن نكون نحن الأمة الأولى في الدنيا، لا يليقون إلا ذلك، لكن بشرط أن نفهم كلام الله، أن نفهم، نحقق هذا العبور، أن نحقق هذا العبور فنفهم حضارات الأمم السابقة بماذا قويت، بماذا ضعفت، لماذا زالت. هذا لا يعرفه إلا من كتاب ربنا جل في علاه. قال وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمم الحسية من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية، كقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وفي القرآن من ذلك كثير. وعلى هذا الأساس ذكر الله الطرق التي يسلكها الناس إليه تعالى، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه تعالى، فقال عز من قائل وعلى الله قصد السبيل، وهذا كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا يخفى عليكم حديث طبراني، حديث ابن مسعود، إن طبراني لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بعود كان في يده خط في الأرض خطا مستقيما. وهذا تجسيد للمعنى التصوري بالمعنى الحسي، لما خط الخط مستقيم وخط عن يساره وعن يمينه خطوطا متعرجة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما وأشار إلى الخط المستقيم، وقال ولا تتبعوا السبل وأشار إلى الخطوط المتعرجة، وقال صلى الله عليه وسلم على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليها، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليها. فهذا عبور أيضا، وهذا يلتقي مع المعنى الذي نحن بصدده، هذا يلتقي مع المعنى الذي نحن بصدده. وتذكرون الحديث الذي ذكرناه في درس أول أمس، فإذا هو في الخصام خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين، فقال إيش الحديث الصحيح؟ قال فبصق في يده فقال خلقتم من هذه، هذه البصقة. أي نعم، هذا أيضا تمثيل تجسيد، تجسيد المني بليش بالبساط، يعني شيء مهين. وهذا شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ومذكور في كتاب ربنا جل في علاه. قال وقال جل في علاه قال هذا صراط علي مستقيم. قال مجاهد وعلى الله قصد السبيل، طريق الحق على الله، طريق الحق على الله في البيان بالهداية بمعنيها، هداية البيان وهداية الالتزام والتوفيق بهذه وتلك، على الله قصد السبيل. لذا من قال أن الآية فيها فيها شيء محذوف لابد من تقديره وعلى الله قصد وعلى الله بيان قصد السبيل، هذا مخطئ. الصواب أن الآية على ظاهرها، على الله قصد السبيل، على الله البيان، وعلى الله جل في علاه إيش الهداية، الهداية بمعنى الالتزام والتوفيق لفعل ما بين. فالأمران عند الله وعلى الله جل في علاه، ولذا الله جل في علاه أنزل كتبه وأرسل الرسل من أجل هذا الأمر. قال وعلى الله قصد السبيل، قال مجاهد طريق الحق على الله، وهذا أقوى الأقوال من حيث السياق، لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق. فكل الطرق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، غير طريق الإسلام لا توصل إلى الجنان، كل الطرق موصدة، كل الطرق موصدة إلى الطريق الذي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فليس يصل إليها إليه منها إلا طريق الحق، وهي الطريق التي شرعها ورضيها، وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة. تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس، تأملوا معي قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا، يعني الأمر هو الغالب، هو العمل تحت الأمر، الأمر هو السيد هو الحاكم، ليس عليه أمرنا. فأمر الشرعي هو على العمل، هو الذي يحكم على العمل، فهو رد. ولهذا قال تعالى ومنها جائر، أي حائج زائغ عن الحق. قال ابن عباس وغيره هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية. ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته، فقال عز من قائل ولو شاء لهداكم أجمعين، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. هذا أخي يسأل يقول إذا ترك شخص ركعة الوتر التي بعد قيام الليل ولم يتيسر له القيام فماذا عليه أن يعمل؟ أيهما أفضل، ترك الوتر التي بعد القيام أم قبل النوم؟ وجزاكم الله خيرا. أفضلية، هل الإنسان الأفضل في حقه أن يوتر وينام أم ينام دون الوتر ثم يقوم آخر الليل. هذه الأفضلية تختلف باختلاف حال الأشخاص، هذه الأفضلية ليست مضطردة، فقد يكون هنالك شيء فاضل في حق فلان مفضول في حق آخر والعكس. فمثلا عمر كان يوتر آخر الليل، وأبو بكر كان يوتر قبل أن ينام، ووصية رسول الله لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام. فإن وجد الرجل من نفسه عزمة وقوة وجلدا في القيام فالأفضل في حقه أن يقوم آخر الليل، وإن وجد في نفسه خورا وضعفا ومن عادته ترك الوتر فإنه لا يصلي ولا يقوم، فهذا الأفضل في حقه أن يوتر وينام. هذا الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. رجل في عادته يوتر آخر الليل فغلبته عيناه، ماذا يفعل؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه إن كان يوتر بثلاث فيصلي الضحى أربعا، وإن كان يوتر بخمس فيصلي الضحى ستا، وإن كان يوتر بسبع فيصلي الضحى ثمان، وهكذا. فيصلي الوتر شفعا، نشفع الوتر الذي يصلي، يوتر بركعة يصلي الضحى ركعتين، إن فاته ورده بليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر صلاه في النهار شفعا، صلاه في النهار شفعا. هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل لغرض التنظيم؟ ينظر في الحاجة للتنظيم وينظر في الوسيلة للتنظيم. كاصطلاحات يذكرها الباحثون المعاصرون يذكرون تحديد النسل ويذكرون تنظيم النسل، والتحديد حرام من خلاف التنظيم، والتحديد أن تكون هنالك سياسة كسياسة الصين مثلا أنه ما يكون للأسرة إلا ولد واحد، أظن أن هذه السياسة تركوها من جديد فسمحوا لآخر، قال أن الولد هذا الوحيد يكون تربيته غير سوية، لابد له من أخ آخر حتى يستقيم حاله، ولسه لو له ثالث يكون لسه أحسن، لو عاشر أحسن، لو له 20 أخ أفضل، وهكذا. واحد ما يحسن تربية أولاده خطأ، اللي ربي اثنين واثنين برب البقية، واللي بتربى بربي وظل ماشي الأمور. أي نعم، فسهل جدا التربية من صعبة، بس اللي ما يحسن تربية نفسه كيف بده يربي غيره؟ في بعض الناس هو يتكلم ولا يربي نفسه، وحق أن يقول ما يقول. فالتربية ليست صعبة، لكن التربية جاز لنا التعبير، ومعذر على التعبير، هذا ليس لغة أهل العلم لكن لغات الدارجة، تربية فن، تاج الإنسان يكون تبالك أعصابه ينظر لبعيد يحسن وضع الأشياء في أماكنها. ولا يستطيع التربية إلا الموفق الذي وفقه الله جل في علاه. فالتحديد حرام، التنظيم جائز، التنظيم جائز بالجملة، يحدد الجواز وعدمه، يحدد الجواز وعدمه أمران، الأول الوسيلة والثاني الغاية. الغاية فرجل قام في قلبه وقصده أنه لا يستطيع أن يطعم أولاده فلا بد من التنظيم، فهذا القصد حرام لأنه ليس هو الذي يطعم. رجل احتاج للتنظيم لأن المرأة تحمل في العادة وهي مرضع، والولد يحتاج إلى رعاية، والمرأة أم عيال ما تستطيع أن تقوم، هذا مقصد شرعي. الله نظم بحق النساء النسل بالحمل بالرضاعة، لكن عدد قليل من النساء من لا يعني من تحمل وهي ترضع، فهنا ينظر في الوسيلة، ينظر في الوسيلة. فكل ما ازدادت الحاجة اشتدت توسع أهل العلم في الوسيلة. يعني امرأة تهلك إن حملت على وفق المقرر في أخذ الأسباب، فنتوسع معها في الوسيلة، نقول لها خذي حبوب منع حمل وضعي الأولاد، بل قد نقول لها اعملي ما يسمى بربط المواسير أو تسكير المواسير تعبير الدارج اليوم، لكن امرأة قالت أنا خلاص بدي ولدين وعندي ولدين وبنتين وبدي أعمل مواسير أسكر مواسير ما بيلزمني بدون أي شيء. وهذا حصل مع بعض الناس، سكرت مرأة المواسير وصار حادث راح الأولاد والبنات وبعدين مشكلة. فكما أن لليد عمل وللرأس عمل وللرجل عمل، للرحم عمل، وعمل الرحم أن يحمل. فتقول والله أنا خلاص كفيت عمل بدي أقطع إيدي، خلاص بعت من المال، طبعا ما أحد يشبع من المال وأريد أقطع يدي، يقول هذا ممنوع، هذا ممنوع. فالله عز وجل ما خلق شيئا عبثا، الله ما خلق شيئا عبثا. إذا يحرم على المرأة ما يسمى تسكير المواسير إلا عند الضرورة القصوى. أحسن شيء في تنظيم النسل عن الحرة بإذنها العزل، قول أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. والعزل أن يجامع الرجل أهله ويقذف خارج الرحم. ومع هذا فهذا العزل فيه كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كما في مسند الإمام أحمد الوأد الخفي. ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن لها حقا في المتعة كما أن للرجل حقا في المتعة. فأن يفوت الرجل على المرأة متعتها دون إذنها هذا أمر ليس بالمشروع، بل هذا ظلم لها. أهل العلم يقولون الحرة يعزل عنها بإذنها، وأما الأمة فليست كذلك. الله أعلم. ربنا يقول إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلى طريق جهنم. ما وجه استخدام هذا اللفظ الطريق؟ الأصل في الطريق، قلت الأصل في الطريق أنه يستخدم في الأمور الإيش؟ مادية. يعني لو أن رجلا أساء وأحسن عوج ما لا يرى بفتح العين، إن فتحت عينك فلا العوج بكسر العين ما لا يرى بفتح العين، فتحت عينك فلا ترى. العوج في الآراء، والعوج في إيش؟ في الأشياء. فتقول هذا الطريق فيه عوج، وهذا رأي فيه عوج، ولا تقول رأي فيه عوج. ومع هذا ربنا قال لا ترى فيها عوجا. هذا وين؟ يوم الآخر. فهذا الحيدة أو هذا الاستخدام على خلاف المألوف لغاية وقصد يحتاج النظر في السياق. طريق شيء المحسوس، فلو كان كانت السبيل اللي هو الأمر المعنوي محسوسا واضحا بينا لما كان ليهديهم إليه ولا ليهديهم طريقا. أيهما أوضح، الشيء المادي ولا الشيء المعنوي؟ مادي. فلما نفى الله عنهم الهداية نفاه بالطريق لإيش؟ جعل كأن السبيل كأنه طريق مادي، ومع هذا هم لا يوفقون إليه. وهذه الدلالة على تمام الحسرة وتمام الخذلان التي وقع بها هؤلاء. فهم حتى الطريق لا يهتدون إليه، قال ولا يهديهم طريق، ولحتى يصلوا إلى مرادهم فكأنهم في دنياهم هم مآلهم جهنم، فقال إلا طريق جهنم. طريق جهنم واضح بين. فالأمر المعنوي أصبح كأنه جسد في أمر مادي. هذه معاني بيانية، معاني بلاغية. السياق يكون أبلغ إن استخدم شيء مكان شيء، إن استخدم شيء مكان شيء. والله تعالى أعلم. هل يجوز المرأة أن تزيل شعر يديها ورجليها إذا كان كثيرا يؤذي الزوج؟ وهل يجوز المرأة إذا خرجت من بيتها لضرورة بحجابها الشرعي أن تركب التاكسي وحدها؟ قال هل يجوز المرأة أن تزيل شعر يديها ورجليها إذا كان كثيرا يؤذي الزوج؟ الإزالة القليلة هذه الله عز وجل ما يخلق النساء وعليه شعر كثير يؤذي، لكن المرأة من شدة حرصها على نعومتها فالشيء القليل هذا تبقى تزيله حتى يخشن حتى يشتد حتى يؤذي. فهي جراء نفسها يعني من يدها، وبسبب عدم يعني استقامتها من البداية وقعت فيما وقعت فيه. النمص في اللغة كما في القاموس مثلا مطلق الإزالة، وتحديد النمص في الحواجب من باب الأمر الواقع وليس من باب الحد اللغوي ولا الشرعي. نحن قوم خطبنا باللغة العربية، والأصل أن نحمل الأمور على ما تحتمل في اللغة، إلا إن نقل الشرع هذا الإصطلاح من اللغة المحضة إلى حقيقة شرعية معلومة، مثل الصلاة مثلا والزكاة أصبحت حقائق شرعية، والحقيقة الشرعية قاضية الحقيقة اللغوية. هل النمص حقيقة شرعية أم حقيقة لغوية؟ النمص ليست حقيقة شرعية، حقيقة لغوية. فنحن ممنوعون من النمص، ونفهم النمص على وفق المقرر في العربية، والنمص كما في المعاجم العربية مطلق الأخذ. لكن النمص الظاهر الذي يظهر على النساء يكون في الحواجب، فإن كان في الوجه فهو نمص، فإن تعدى الوجه الراجح أنه نمص. ومما يؤكد ذلك أن الشرع حدد مواطن الأخذ، بل أوجب الأخذ من العانة كل 40 يوم ومن والإبط، فما عدا هذا الأخذ فالأصل فيه المنع. أرأيتم لو أن رجل قال أريد أن أحلق شعر رجلي أو شعر صدري أو ظهري، فما هو حكم هذا الحلق؟ المنع. لماذا المنع؟ لأن الأصل في الأخذ من الشعر الحل والحرمة، الأصل الحرمة وليس الحل. فأخذنا من شعور رؤوسنا لأن النبي أخذ، الصحابة أخذوا، لكن عدا الشعور الأخرى التي في البدن الأصل فينا أن نتركها. فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من شعرها إلا بإذن من ربها. ولذا بناء على هذا التقرير لو لم يرد شيء في اللحية لكان إطلاق اللحية واجبا، فكيف وقد أمر الشرع بالإطلاق؟ وقد يستدل المستدل من خلال أوامر الشرع بجز الشعر الشارب أو حفه أو قصه ولإعفاء اللحية أن هذا النوع من الشعر مسكوت عنه، قد يستدل بهذا أيضا. فمن بعض أهل العلم يقول أن الشعر 3 أقسام: شعر أوجب الشرع إزالته، شعر أوجب الشرع إطلاقه، وشعر سكت الشرع عنه فهو في دائرة العفو. وبناء على هذا التأصيل يكون شعر سائر البدن مسكوت عنه. والقلب يميل إلى القول الأول، أما القول الثاني هو قول معتمد كان يفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو فقيه ضليع، وكما ذكرت لكم يعني قد يجعل بعض الناس أو قد بعض أهل العلم أن الأمر بالإعفاء والأمر بالحف دلالة على إيش؟ إشارة إلى أن إلى أن الشعر هذا مسكوت عنه. طلعتنا الصحف بفتوى بالتساوي بالإرث بين الرجل والمرأة، فهل يجوز تكفير صاحب الفتوى؟ بس هذا هو ضلال، وهذا المسؤول عنه. من يفتي بالمساواة بين الرجل والمرأة هذا عنده ضلال كبير قبل هذا الضلال، يكون عنده ضلال كبير قبل هذا الضلال. علي حال من ضاد الله في حكمه وزعم أن فتوى خير من حكم الله فهذا هو الكافر. أما من أفتى لهوى أو لشهوة أو لشبهة أو مشابه فهذه الفتوى ليست بحرام، ليست عفوا بكفر، ليس صاحبها بكافر، أما فعله فعل الكفار وفتواه هذه حرام. السؤال التاكسي، حسنت. طيب امرأة مجلببة تخرج مع صاحب التاكسي وحدها، فهذه خلوة؟ هذه بلا شك نوع خلوة، هذه نوع خلوة. بعض الناس الضالين في هذا الزمان يأخذون شروط الخلوة مذكورة في كتب الفقه ويذكرون مراجع ويذكرون ويلبسون ويدلسون ويكذبون على الناس. بلونا من بعض الفرق التي يلقن أصحابها الناس الفساد والإفساد الخلقي تحت اسم الرخص الفقهية وتحت بيان المسوغات على زعمهم الشرعية، فيجوزون للرجل أن يخلو بالمرأة إن لم يره إن رآه الناس. فقالوا مثلا لو أن رجلا جلس تحت في بستان أو على قرعة الطريق مع امرأة وما في باب ولا في ستور تسدل، قالوا إيش؟ قالوا هذه ليست بالخلوة الشرعية التي ذكرها الفقهاء، ولا حرج أن الرجل يجلس في منتزه عام مع امرأة أجنبية شاب وشابة يتحدثان، هذا أمر لا حرج فيه. كذلك لو كان في السيارة، قالوا لما؟ قال أن الخلوة الشرعية لها شروط. شو شروطها؟ قال الشرط الأول أن يكون في مكان ينظر إليهم أحد، تسدل الستور، فإن لم تسدل الستور هذا مذكور في الفقهاء، هذا مذكور في الفقهاء. قال فإن لم تسدل الستور فهذه ليست بخلوة، لكن إخواني هذا مذكور في الفقهاء تحت خلوة الزوج بزوجته وليس تحت خلوة الأجنبي والأجنبية. رجل عقد على امرأة، عقد على امرأة وأصبح زوجا لها ولم يدخل بها ثم طلقها، فهل لها المتأخر؟ هل عليها العدة؟ الفقهاء يقولون ينظر، إذا حصلت خلوة شرعية بينهما عليها العدة، عليها العدة ولها المهر كاملا، وإن لم تقع الخلوة الشرعية بينهما فلها نصف المهر وليس لها العدة وليس عليها العدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها. فالمرأة ليس عليها عدة أن طلقت قبل المس. رجل كتب كتابه على امرأة وما خلا بها وما دخل بها فطلقها، فطلقها الآن بعد دقيقة يعقد عليها آخر ولا حرج، ليس عليها عدة. لكن لو خلا بها خلوة شرعية يجب عليها أن تعتد. شو الخلوة الشرعية؟ قال أن نجلس في مكان مغلق والستور تسدل، هذا الشرط الأول. ألا يكون بينهما مميز فأكبر فأكبر، لكن لو كان بهم رضيع مش مشكلة خلوة، لكن لو في مميز فأكبر ليست خلوة شرعية. الأمر الثالث ألا يوجد مانع حسي ولا شرعي من أن يمسها. قالوا الشرعي ألا يكون أحدهما صائما صياما واجبا، لو كان نافلة لا هذا ليس بمانع، لأن الصائم يمير نفسه شاء صام شاء أفطر، لكن لو كانت تقضي لو كان في رمضان فهذا ليس بخلوة شرعية. والحسي ألا تكون حائضا، الحسي ألا تكون حائضا، هذه شروط الخلوة الشرعية. هذه خلوة من بمن؟ خلوة الزوج بالزوجة وليست خلوة الأجنبي بالأجنبية. فلو حصلت هذه الشروط ولم يمس الرجل الزوجة ما مسها بشيء، فعليها المتأخر وعليها العدة ولو لم يفعل شيئا، فعليها العدة ولها المتأخر، لها تمام مهرها، لها تمام مهرها، هذه الخلوة الشرعية. الآن بعض الناس بعض المدلسين الكذابين، وللأسف للأسف هذه مدرسة نشأت في بيروت وامتدت إلى العالم الإسلامي ولها جذور وأصول قوية في كثير من البلاد الأوروبية. الناس المشايخ مشايخ هذه المدرسة أو استغفر الله شياطين هذه المدرسة يلقنون الناس والأتباع هذه الأشياء، هم يبتدرون بالتلقين. فمثلا يذكرون أن الذكر قصة ذاك الرجل الذي غمز امرأة وضمها ولكنه لم يلج يعني لم يزني، فلما صلى العصر قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك بصلاتك العصر معنا. فيقولون للناس افعل ما شئت بالمرأة لا تلج وصلي العصر وخلاص ما لك شيء. هم يبادرون ايش؟ هم يبادرون بهذه المسائل. وكل انحرافات هذه المدرسة تصب في مسائل الخلق والعورات وتلذذ الرجال بالنساء وما شابه. فيذكرون مثلا من أقوال المالكية الشاذة لو أن المرأة طيلت على بدنها بطين فسفرت بشرتها قال فقد أدت ما عليها. ولذا يعقلون أتباعهم المرأة لبست الفيزون والبنطلون الضيق ولبست الإشار والخصر واضح جدا والبلوزة الضيقة والمفاتن ظاهرة هذا ما مش مشكلة، المهم تستر البشرة. شو تلبس المرأة مش مشكلة، المهم البشرة ما تظهر، يعني البشرة ما تظهر، لون البشرة ما يظهر. فيلقنون الناس الأمور الشاذة من هنا وهناك. ومما يلقنون مما يلقن هؤلاء الشياطين أتباعهم يلقنونهم موضوع الخلوة، فيقولون الشرع يقول في خلوة والخلوة لها شروط. وشروط الخلوة ايش؟ انه ما في سدور، ما في احد يرى، ولا في ستور، ولا في كذا ولا في كذا. ولذا ما في حرج لو ان الشاب جلس مع الشابة في مكان عام، في مطعم يأكلون، في منتزه يجلسون يتحدثون، فمن الذي يحرم هذا ومن الذي يمنع هذا؟ يعني يلبسون ويدلسون. فالرجل إن جلس في منتزه عام مع امرأة ولا يسمعهما أحد هذه خلوة، ولا خلا وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه خلوة شرعية، هذه الخلوة ليست بممنوعة، ليست بمشروعة إنما هي ممنوعة. فجلوس الرجل في المرأة مع المرأة نوع خلوة، وهذه الخلوة تضعف وتشتد على حسب المكان. فقد يسلك في السيارة السائق طريقا تكاد تشبه ذاك المكان الذي تسدل فيه السطور، وقد يسلك طريقا لا يكاد يشبه ذلك ابتعد. فهي نوع خلوة، وهذه الخلوة تظهر أو لا تظهر على حسب الطريق المسلوك، على حسب الطريق المسلوك، والله تعالى أعلم. لكن يبقى نوع خلوة والله تعالى أعلم. هل من بحث مسألة فقهية معتمدا على الصحيحين وعلى كتب الحديث فقط كان بحثه معتبرا؟ إن كان صاحب ملكة بحثه معتبر. يعني شو يعني ملكة؟ ملكة فقهية، ملكة علمية، يعرف طرق الاستنباط، طرق الترجيح، ويعرف المسألة التي وقع فيها خلاف أو مشابه. أما رجل يفلو يعني مبتدئ فقد يتسلل معنى، قد يتسلل الإنسان معنى وهو لا يشعر، ومعنى يكون عجيب غريب ما يدري كيف جاءه، قد يسبق معنى خطأ لذهن الإنسان. وأذكر لكم مثالين وأختم مجلسي بهما. قرأت في ترجمة الإمام النووي رحمه الله يقول في بداية الطلب لما قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قال فسبق إلى ذهني أن معنى التقاء الختانين في الحديث قرقرة البطن. يعني هو فهم حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني إذا قرقر البطن يجب الغسل. قال فكنت في بداية طلبي كلما قرقر بطني اغتسلت، قال حتى تشقق جلده أخي. معنى يسبق للذهن ما تدري كيف جاءك، يعني معنى يقفز للذهن يسبق كيف جاء ما تدري. أي نعم، فلا يجوز للإنسان أن ينظر في الحديث وهو ليس بأهل وأن ينوش أو بكلام أهل العلم ويسبق. المثل الثاني، أذكر أنني وأنا صغير لما قرأت غث اللافان كنت في أوائل الإعدادية، فوجدت ابن القيم رحمه الله في غث اللافان يقرر حرمة شرب أو أكل البوضة، هكذا يقول حرمة أكل البوضة. فامتنعت وأنا صغير فترة لا أكل البوضة، كنت أظن البوضة اللي عند ابن القيم هي البوضة الموجودة في زماننا، والبوضة التي يريدها ابن القيم هي إيش؟ نوع من الخمر في زمنه اسمها بوضة. نعم اسمها بوضة. فالإنسان قد يسلق لذهنه شيء أو قد يكون جاهلا لا يحسن فهم الأشياء، فلا يجوز أن ينظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام العلماء وهو جاهل لا يعرف الأحكام فينفرد ويصبح يعبد الله تعالى، فهذا ليس من التوفيق. فمن توفيق الله لعبده أن يضبط الكليات، يعرف قواعد العلم في الاستدلال والاستنباط، وبعد ذلك يعني ينظر، ومع هذا يعني يتهم نفسه ويراجع كلام مفهوم العلماء. هل جلد الكلب والخنزير، هل يطهر جلد الكلب والخنزير بالدباغ؟ الراجح نعم، وهذا اختيار أبي يوسف وهو رأي الظاهرية، وهو اختيار أبي يوسف من علماء تلميذ الإمام أبي حنيفة لعموم الحديث. إذا دبغ الإبل فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الألوان التي نهي عنها في الثياب وهو المعصفر، المعصفر اللون الذي يعني يكون من مادة معينة، وهذه اللون هو من مادة العصفر، وهذا اللون يكون أحمر قاني كما يقول أهل العلم. فالحمرة المأخوذة من العصفر هي الممنوعة، وما عداه فليس بممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بردة حمراء، وقال ابن القيم في الزاد أن هذه البردة كانت سوداء موشحة بالحمرة، ورد عليه الشوكاني في النيل فقال الحديث بردة حمراء، فمن أين جاء المشوشحة بالحمرة وكانت سوداء؟ فنحن نبقى على ظاهر نص، وهذا هو الظاهر. فليست الحمرة ممنوعة للون، وإنما الحمرة ممنوعة المأخوذة من مادة معروفة كانت تصبغ بها العرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.